صلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد. نستأنف دروسنا في السيرة النبوية في مختصر واختصار صحيح السيرة النبوية. أن الحديث عن السيرة حديث طويل وشيق ولا بد من دراسة السيرة النبوية، فبدونها لا يستطيع الرجل أو المرأة أن تفهم كتاب الله تعالى. فنحن كنا قد وقفنا عن غزوة الفتح بعد أن تحدثنا ما يسمى عندهم بالفتح الأعظم، بعد أن تحدثنا عن سببها وعن وقتها، عن وقت هذه الغزوة، وتحدثنا أيضا عن رسالة حاطب بن أبي بلتعة إلى أهل مكة رضي الله عنه، وتحدثنا أيضا بأن الرسول صلى الله عليه وآله وسلم في هذه الغزوة كتم الصحابة وجهته، وتحدثنا أن الرسول صلى الله عليه وآله وسلم أمر عليهم أبا رهم كلثوم ابن الحصين ابن عتبة ابن خلف الغفاري. ولم نشر إلى مسألة في هذا الأمير، وذلك أنه قال أبو اسمق لنا بأنه أبو رهم كلثوم. هذا كلثوم من الأسماء لكي تشترك فيها النساء والرجال. هناك أسماء كثيرة، أنس كما يعني في كتب الرجال، كثير من العلماء وكثير من النساء اتفقوا على هذه التسمية. فطارة ترى امرأة أو تجد امرأة اسمها أنس أو اسمها كلثوم، والعكس كذلك، هذا الاسم يستعمل للرجال وللنساء. ثم تحدثنا عن قصة إسلام أبي سفيان بن الحارث وعبد الله بن أبي أمية، فوقفنا عن نزول النبي صلى الله عليه وآله وسلم بمر الظهران وإيقاد النيران الكثيرة. بعدما سبقت لنا قصة إسلام أبي سفيان بن الحارث وعبد الله بن أمية بن المغيرة، قلنا نزل رسول الله بمر الظهران، فلما نزل رسول الله ومعه الجيش الكبير العظيم العارم جاء لفتح مكة، وعباس خاف على قريش وقال وا صباح قريش والله لئن دخل رسول الله مكة عنوة، يعني قهرا، يعني قبل أن يأتي كفار قريش أن يطلبوا الأمان والأمن من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، يعني يمشيه لك الرسول قريش آخر الدهر. فقال لئن دخل رسول الله مكة عنوة قبل أن يستأمنوه إنه لهلاك قريش آخر الدهر، يعني يستأصلهم ولا يترك منهم أحدا. قال العباس فجلست على بغلة رسول الله البيضاء، يعني ركب على البغلة، فخرجت عليها حتى جئت إلى مكان الأراك، يعني الأراك روح المكان، فقلت لعلي ألقى بعض الحطابة، يعني الناس كيكونوا كيحطبوا هيدا، أو لصاحب لبن أصحاب حاجة أو ذا حاجة، يعني باش نخبروا يجي المكة يخبرهم بمكان الرسول باش يجيوا يطلبوا الأمان قبل ما يدخلها الرسول عنوة وقهرة. قال أو صاحب لبن أو ذا عنوة أو ذا حاجة يأتي مكة فيخبرهم بمكان رسول الله فيستأمنوه قبل أن يدخلها عنوة. قال العباس فوالله إني لأسير عليها، يعني على الدابة، وألتمس ما خرجت له، يعني يلتمس ماذا إذا وجد واحد من الحطابة أو واحد يعني يبيع لبن أو صاحب حاجة مش يوصيه يقول الكفار قريش الكبراء ديالهم الملأ يجيوا باش يطلبوا الأمان من رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإلا استأصلهم وقطع نظامهم وشأفتهم وأباد خضراءهم. قال إذ سمعت كلام أبي سفيان وبديل سمع كلام أبي سفيان وبديل ابن ورقاء، سمع كلام هذين، كلام أبي سفيان وكلام بديل ابن ورقاء ابن ورقاء. ففي رواية أخرى وحكيم، في رواية فيها حكيم بن حزام، لكن هذه الرواية أنه سمع كلام أبي سفيان وبديل بن ورقاء وهما يتراجعان، يعني كيتكلموا معاه، واحد كيقول هذا واحد كيقول هذا، وأبو سفيان يقول ما رأيتك اليوم قط نيرانا ولا عسكرا، بل في رواية أنه قال عمري ما شفت النيران كأنها نيران عرفة. في عرفة الناس كيكونوا مجموعين، الألوف كيكون في عرفة، فهذه تشبه نيران عرفة، ولا رأيت عسكرا مثل هذا العسكر، يعني نظرا لكثرته. قال يقول بديل أيضا هذه والله نيران خزاعة، خزاعة أكلها الحرب وحمشها. فقال أبو سفيان لا لا أبدا، خزاعة مش حتى لهذه الدرجة، أقل وأذل من أن تكون هذه نيرانها وعسكرها، يعني خزاعة ما عندهاش هذه القوة، هذه قوة عظيمة، هذه قوة هائلة. قال بينما هما كيتكلموا قال أبو سفيان خزاعة والله أقل من أن تكون هذه نيرانها وعسكرها. العباس سمع كلام هذين وفهم وعقل كلام أبي سفيان، فقال فقلت يا أبا حنظلة تعرف صوتي؟ عرفتي شكون أنا؟ عرفتي صوتي؟ فقال أبو سفيان نعم أبو الفضل، وهذه الكنية ديال العباس، أما أبو حنظلة هذه الكنية ديال أبي سفيان رضي الله عنه، أسلم وحسن إسلامه. قال ما لك فداك أبي وأمي، لأن أبا سفيان كان صديق ديال العباس، فقال له أبو سفيان ما لك فداك أبي وأمي، ش عندك تنادي علي؟ فقلت هذا والله رسول الله في الناس وصباح قريش، يعني الرسول ماجي باش يفتح مكة، راه مش استأصل شأفتهم ويقطع نظامهم. قال له أبو سفيان فما الحيلة فداك أبي وأمي، أفديك بأبي وأمي، قل لي ما الحيلة باش نخرجوا من هذه الورطة. قال قلت والله لئن ظفر بك ليضربن عنقك، يعني إذا ظفروا بك وشبروك وخذوك وداوك الرسول الجزاء ديالك باش يضربوا العنق ديالك. قال ولكن ركب عجوز هذه البغلة، قال لك ركب معاه ردفه، يعني العباس الأول وركب معاه، يعني أبا حنظلة ركب معاه أبا سفيان، ورجع صاحبه. كان على رواية بأن حكيم بن حزام وبديل بن ورقاء هما رجعوا، أبو سفيان جا راكب مع العباس على بغلة رسول الله صلى الله عليه وسلم البيضاء فخرج به. فكلما مر أبو سفيان بنار من نيران المسلمين قال المسلمون الصحابة ما هذا؟ كيقوم وش عنده هذا؟ شكون هذا؟ نينجا؟ فإذا رأوا بغلة رسول الله عليها عمه، قالوا هذه بغلة رسول الله عليها عمه، ولذلك يرجعون إلى الاستدفاء، يرجعون إلى النار، كل واحد كيقوم هذا من هذا؟ نينجا؟ لما كيشوفوا البغلة ديال الرسول كيعقلوها، وكيشوفوا العباس كيرجعوا للنار ديالهم، أن كالبرد. حتى يقول العباس مررنا بنار عمر بن الخطاب فقال من هذا؟ وقام إلي، فلما رآه على عجز البغل عرفه، فقال والله عدو الله، الحمد لله الذي أمكن منك. فخرج يشتد نحو رسول الله، صار كيجري باش يسبق للرسول يقول يا رسول الله اعطيني الإذن باش نقتله. لكن العباس يقول أنا ضربت البغلة فسبقته بقدر ما تسبق الدابة البطيئة الرجل البطيء، يعني وخا ما كتجريش بزاف والرجل البطيء طبعا الدابة هي اللي غتسبق. فاقتحمت عن البغلة فدخلت على رسول الله، يعني نزلت من البغلة فدخلت على رسول الله، وبيده من؟ بيد أبو سفيان ودخل عمر فقال عمر للرسول عليه الصلاة والسلام: هذا عدو الله أبو سفيان، قد أمكن الله منه في غير عهد ولا عقد، فدعني أضرب عنقه. فقال العباس: قد أجرته يا رسول الله، هو في جواري في أمان. قال: ثم جلس العباس إلى رسول الله، قال: ثم جلست إلى رسول الله فأخذت برأسي فقلت: والله لا يناجيه الليل رجل دوني. فلما أكثر عمر قلت: مهلا يا عمر، يعني المك يقول: لا يا رسول الله خليني نضرب عنقه، يا رسول الله هذا فعل، يا رسول الله، ويذكر عجره وبجره، يذكر ما عداءه للإسلام ومحاربته للإسلام وإذايته للمسلمين، ويذكر كل مصائبه التي قام بها أبو سفيان في جاهليته رضي الله عنه، وقد أسلم وحسن إسلامه كما قلت. لما شاف العباس أن عمر دمو ساعة كذكر رسولك يقول: يا رسول الله دعني أضرب عنقه، يا رسول الله، قال: فقال له العباس رضي الله تعالى عنه: مهلا يا عمر، بلاتي يا عمر، فوالله لو كان رجلا من بني عدي ما قلت هذا، ولكنه من بني عبد مناف، يعني بحال يقول له هذا لو كان العائلة ديالك ما تقولش هذا الشيء، ما تلحش على الرسول دابا ساعة اعطيني باش نضرب عنقه، ولكن من بني عبد مناف من عائلتي. فقال له عمر: مهلا يا عباس، لا تقل هذا، فوالله لإسلامك حين أسلمت كان أحب إلي من إسلام الخطاب أبي لو أسلم. قال له: زعماك الإسلام ديالك لما دخلت في الإسلام كان عندي أعز من إسلام أبي لو أسلم. قال له: عرفت علاش؟ لأنني أنا كان عرف بأن الرسول عليه الصلاة والسلام كان كيحب إسلامك على إسلام الخطاب، وهذا عمه. فقال له: مهلا يا عباس، لا تقل هذا، فوالله لإسلامك حين أسلمت كان أحب إلي من إسلام الخطاب، يعني الأب ديالو أبي، لو أسلم، وذلك أني عرفت أن إسلامك أحب إلى رسول الله من إسلام الخطاب. فقال رسول الله، لما دار بينهم هذا الحوار: يا عباس، قالوا العباس عمه، قالوا: اذهب به إلى رحلك. الرحل الأصل فيه أن يكون للدابة، ولكن ما يرحل به، ولكن أصبح الآن يطلق على البيت والمنزل، الرحل يطلق على البيت والمنزل والمأوى الذي يأوي إليه الإنسان باش يدخل هنا، حتى الفسطاط، القيطن اللي كنسميه القيطن، حتى الفسطاط، فلهذا يقال له رحل، رحل. وفي هذا آثار كثيرة وأحاديث كثيرة لا داعي لذكرها، فيكفي أن المعنى الرحل يطلق الآن على البيت والمنزل. فقال الرسول: اذهب به إلى رحلك، فإذا أصبحت فأتنا به في الصباح، أجي وجيبه معك. قال العباس: ذهبت به إلى الرحل، إلى البيت، فلما أصبحت غدوت به، الغدو يعني في الصباح. فلما رآه رسول الله قال: ويحك يا أبا سفيان، ألم يعني لك أن تعلم أن لا إله إلا الله؟ يعني باقي مجل أنا بمعنى قرب، ألم يعني لك، ألم يقرب لك أن تعلم أن لا إله إلا الله؟ قال: بأبي وأمي، أفديك بأبي وأمي، ما أحلمك وأكرمك وأوصلك وأعظم عفوك، لقد كاد أن يقع في نفسي أن لو كان إله غيره لقد أغنى شيئا بعد، ألو كان هناك شيء إله آخر وكأغنى علي شيء حاجة، ما أغنى ولا شيء. فقال: ويحك يا أبا سفيان، ألم يأني لك أني رسول الله؟ الآن شهد لله بالوحدانية، يعني توصل إلى هذا، لكن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: ألم يأني لك أن تعلم أني رسول الله؟ فقال: بأبي وأمي، ما أحلمك وأكرمك وأوصلك وأعظم عفوك. أما هذا فكان في النفس منها حتى الآن شيء، معنى أن الله عز وجل واحد، وهذه نعم، لكن مسألة أنك رسول الله هذه في النفس منها حتى الآن شيء، منها شيء حتى الآن. قال العباس فقلت له لأبي سفيان ويلك يا أبا سفيان أسلم، قال أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله قبل أن يضرب عنقك. فشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. قال العباس فقلت يا رسول الله إن أبا سفيان يحب الفخر فاجعل له شيئا. فقال نعم، من دخل دار أبي سفيان فهو آمن، ومن أغلق بابه فهو آمن. المهم هذه القصة كما ترين قصة حاول بعض الصوفية أن يطعن في أبي سفيان ويقول هؤلاء من مسلمة الفتح، والمسلمة الفتح هم الطلقاء وما أدري كلام يعني معروف عند الصوفية في المسألة هذه، ولهذا يطعنون في أبي سفيان وفي إسلامه. وأيضا حتى للأسف الشديد عبد السلام ياسين وهذه الحركات، وفي معاوية وفي أمه هند رضي الله عنها، مع أنهم أسلموا وحسن إسلامهم وجاهدوا لإعلاء كلمة الله، وأبو سفيان مات شهيدا، ومعاوية رضي الله عنه أيضا أبلى بلاء حسنا وفتح الفتوحات ونشر الإسلام في البلدان ودخل إلى بلدان نائية بعيدة جدا، لكن للأسف إلى الآن يأتون إلى هذه ويقولوا انظروا. المهم فلما انصرف رسول الله إلى مكة، فلما انصرف يعني بعد ذلك انصرف عفوا أبو سفيان إلى مكة باش يخبر كفار قريش على هذا الجيش الذي رأى. الرسول عليه الصلاة والسلام قال العباس، قالوا لا خصك تحبسوه بمضياق من الوادي عند حطم الخيل. هذا حطم الخيل يعني مكان تزدحم فيه الخيول، ويقال له حطم الخيل وخطم الجبل يعني أنفه، أنف الجبل. قال الرسول صلى الله عليه وسلم خصك تحبسوا تما حتى استعرض الجيش. وأبو سفيان ينظر إلى جند من جنود الله، إلى هؤلاء المجاهدين، حتى تمر به جنود الله، فحبسه العباس حيث أمره رسول الله قبل ما يمشي. فمرت القبائل على ركابها، فكلما مرت قبيلة سأل العباس يقول له من هذه؟ قال العباس فأقول بنو سليم، فيقول ما لي ولبني سليم. ثم تمر أخرى قبيلة أخرى ويقول ما هؤلاء؟ فأقول مزينة، فيقول ما لي ولمزينة يعني قبيلة. فلم يزل يقول ذلك حتى مرت كتيبة رسول الله الخضراء. هذه معنى الخضراء، الكتيبة الخضراء يعني اللي كيكون غلب عليها لبس الحديد، هذا شبه السواد وبالخضراء. العرب كيطلقوا الخضراء على السواد. قال مرت كتيبة رسول الله الخضراء فيها المهاجرون والأنصار، لا يرى منهم إلا ماذا؟ العيون، الحدق، معنى أنهم لابسين الحديد، ما كيشوفوا منهم إلا العين. قال من هؤلاء؟ فقلت هذا رسول الله في المهاجرين والأنصار. فقال ما لأحد بهؤلاء قبل، ما لأحد بهؤلاء طاقة، ما لأحد بهؤلاء مقدرة، والله أبو سفيان الآن كيتكلم، والله لقد أصبح ملك ابن أخيك اليوم العظيم. فقلت ويحك يا أبا سفيان إنها النبوة. قال فنعم إذن. فقلت له النجاة إلى قومك، أدرك قومك، قل لهم يتخبعوا ويجلسوا في بيوتهم وأن لا يقاوموا، اللي غيقاوم باش يكون جزاؤه القتل. فخرج حتى أتاهم بمكة فجعل يصيح بأعلى صوته يا معشر قريش هذا محمد قد أتاكم بما لا قبل لكم به. فقامت امرأته هند بنت عتبة وكانت سديدة الرأي وكانت قوية، أخذت بشارب زوجها فقالت لهم اقتلوه، اقتلوا هذا يعني الحميث الدسم، يعني لكن نقولوا احنا القربة ديال السوداء الدنية. فبئس طليعة قوم جنب الشؤم وجنب الشر. فقال أبو سفيان لا يغرنكم هذه من أنفسكم، لا يغرنكم هذه من أنفسكم، أنا اللي شفت اللي شفت، جيش لا قبل لكم به، لا طاقة لكم عليه، لا قدرة لكم عليه. لكن قالوا ما الحيلة يا أبا سفيان؟ شنو الحيلة؟ قال من دخل ويحك، قال من دخل دار أبي سفيان فهو آمن. قالوا له ويحك يا أبا سفيان، ما تغني عنا دارك، احنا بزاف الدار ديالك يا كيف. فقال لهم أيضا كان قضية أخرى، شنو هي؟ من أغلق بابه فهو آمن، ومن دخل المسجد فهو آمن. وطبعا تفرق الناس في دورهم ولجأوا إلى المسجد، لجأوا إلى المسجد. نا يعني اللي دخل لدار أبي سفيان يعني هو آمن ما يقدروش يتعرضوا له، واللي دخل بيته وغلق عليه الباب كذلك ما يقدروش يهاجموا الباب أو البيت، أو اللي دخل المسجد كذلك لا يقتل إلا ما استثنية، إلا اللي استثناه من الرسول صلى الله عليه وآله وسلم. فالرسول في هذه الغزوة وفي هذا الفتح العظيم أو الفتح الكبير لما دخل مكة كان عليه عمامة سوداء، ولكن هل اختلف العلماء هل الرسول لما دخل كان محرما أو دخل بغير إحرام؟ الراجح أنه دخل بغير إحرام كما ورد في صحيح مسلم، دخل بغير إحرام. وهذه رواية جابر بن عبد الله أن رسول الله دخل يوم فتح مكة وعليه عمامة سوداء بغير إحرام. وفي حديث آخر من حديث أنس رضي الله تعالى عنه يعني حتى صرح فيه الإمام مالك بأنه لم يكن محرما الرسول صلى الله عليه وسلم. قال إن النبي صلى الله عليه وآله وسلم دخل مكة يوم الفتح وعلى رأسه المغفر، هذا المغفر اللي يقي السلاح، يقي الحديد ويقي أي حاجة، المغفر كيكون غالبا من الحديد. فلما نزعه جاء رجل فقال للرسول، قال له ابن خطل متعلق بأسطار الكعبة. هذا ابن خطل يعني طبعا الرسول كان أهدر دمه، لأن هذا كان أسلم وبعد ذلك ارتد وبدأ يطعن في الصحابة ويقول وإن كان عدوا. فقال له اقتلوا. وهذا كيقول الإمام مالك ولم يكن النبي صلى الله عليه وسلم فيما نرى فيما نظن والله أعلم يومئذ محرما، يعني ما كانش محرم. وهذا هو الصحيح، يعني وهذا ورد حتى في صحيح البخاري وفي صحيح مسلم أنه لم يكن محرما. ولهذا يعني إذا رجعتنا إلى البخاري في كتاب المغازي باب أين ركز النبي الراية، أو إلى صحيح مسلم في الحج باب جواز دخول مكة بغير إحرام، جواز دخول مكة بغير إحرام، أو لا في الجهاد أيضا لأبي داود في سننه باب الأسير يقتل ولا يعرض عليه الإسلام، باب الأسير يقتل ولا يعرض عليه الإسلام. وهذه مسألة فيها بحث طويل جدا، وحتى الآن حتى الآن كيبحثوها الآن المسألة هذه، يعني إذا شبروا شي واحد أسير وإذا كان هناك تبادل الأسرة فبها ونعمته ما كيشي، هل يعرض عليه الإسلام؟ قالوا لا يعرض عليه الإسلام بل يقتل. وهذا معروف، يعني هذا بحث معروف في الفقه ومعروف أيضا في كتب الحديث. فالنبي عليه الصلاة والسلام لما دخل مكة لبس واحد العمامة حرقانية سوداء، يعني بهذا اللي ورد على أنه كانت سوداء. ورد أيضا أن الرسول صلى الله عليه وسلم لما قال العباس، قال له حبس أنا أبا سفيان عند خطم الجبل حتى ينظر إلى المسلمين، فعلا حبسه العباس. ولما حبسه العباس قلنا جعلت القبائل تمر مع النبي صلى الله عليه وسلم تمر كتيبة كتيبة على أبي سفيان. فلما مرت كتيبة قال يا عباس من هذه؟ قال هذه غفار. قال مالي ولغفار. ثم مرت جهينة قال مثل ذلك. ثم مرت ساعد ابن هذيم قال مثل ذلك، ومرت سليم فقال مثل ذلك، حتى أقبلت كتيبة لم يرى مثلها، لم يرى مثلها. قال من هذه؟ قال هؤلاء الأنصار عليهم سعد بن عبادة، معه الراية، سعد اللي كان كياخذ الراية لما جاز مع أبو سفيان. قال له يا أبا سفيان اليوم يوم الملحمة، يوم القتال، اليوم تستحل الكعبة. فقال أبو سفيان يا عباس حبذا، حبذا يوم الذمار، حبذا يوم الذمار، يعني يوم الدفاع عن العرض والمال، يعني هذا اليوم يكون يوم دفاع عن العرض وعن المال. ثم جاءت كتيبة وهي أقل كتائب، فيهم رسول الله وأصحابه، وراية النبي كانت مع الزبير بن العوام. فلما مر رسول الله بأبي سفيان قال ألم تعلم ما قال سعد بن عبادة؟ قال رسول الله ماذا قال؟ ما قال؟ قال قال كذا وكذا. يعني ايش معنى يا كذا؟ يعني قال اليوم يوم الملحمة، اليوم تستحل الكعبة. فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ما سمع هذا كذب سعد، ولكن هذا يوم يعظم الله فيه الكعبة، ويوم تكسى فيه الكعبة. هذا في صحيح البخاري. اليوم يوم الملحمة، اليوم تستحل الكعبة، كلا، اليوم يوم يعظم الله فيه الكعبة، ويوم تكسى فيه الكعبة. هنا الرسول صلى الله عليه وآله وسلم لما أخبروا أبو سفيان بأن أشني قال سعد، أشني قال شني عمل؟ زول الراية لسعد بن عبادة وعطاه الولدو، عطاه الولدو قيس، وقيس هذا جعل الرسول في المقدمة ديال النبي، المقدمة ديالو لما قدم مكة. سعد تكلم مع النبي عليه الصلاة والسلام قال له صرف عن الموضع الذي فيه مخافة، يعني يجي الشر من قبله، يعني يجي من ثم الهجوم أو شيء من هذا القبيل، فصرفه عن ذلك. طبعا المسألة فيها خلاف، كاين اللي كيقول على أن الرسول أخذ الراية من سعد بن عبادة وأمر عليا بنزعها منه ثم ردها من علي بن أبي طالب إلى قيس بن سعد بن عبادة خشية تغير خاطر سعد، فأمر بدفعها لابنه، ثم إن سعد بن عبادة خشي أن يقع من ابنه شيء ينكره النبي فسأل النبي أن يأخذها منه، فحينئذ أخذها الزبير. هذا هو الجمع اللي حاول الحافظ ابن حجر في الفتح يجمع بين أقوال العلماء، أنهم اختلفوا شو كان كيحمل الراية بعد سعد بن عبادة بعد ما زول الرسول الراية لسعد. فقالوا الراية يعني الرسول عطاها العالي، وبعد ذلك لما شاف ربما الخاطر سعد يعني اتغير عطاها زولها من عالي وعطاها لولده، ولما عطاها لولده سعد خافي وقع شي حاجة من ابنه، شي حاجة يعني انكرها الرسول عليه، وقال له يا رسول الله خذها منه، يعني ما احتاج تخاف يعني يوقع شي حاجة في خاطري، فأخذها رسول الله فأعطاها لي للزبير. إذن فكانت عند سعد، ثم عند علي، ثم عند ابن الزبير، عند ابن سعد عفوا، ثم عند الزبير، الزبير. هذا هو الجمع اللي جمع الحافظ ابن حجر في الفتح. فهنا لما دخل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم مكة وكان على ناقته وإذا به يقرأ سورة الفتح، إنا فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر. ويقول الراوي أبو عبد الله المغفل قال الرسول صلى الله عليه وآله وسلم يعني كيرجع الآية، فكيقول لولا الناس، لولا أن يجتمع الناس حولي لرجعت كما رجع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. حاولت هناك طائفة من المشركين، ولكن محاولت كانت يائسة، حاولت التصدي لجيش المسلمين. ولذلك جاء من حديث عبد الله بن رباح، هذا عبد الله بن رباح من الطبقة الوسطى من التابعين، أبو خالد ثقة، من حديث عبد الله بن رباح عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: وفدت وفود إلى معاوية بن أبي سفيان، وذلك في رمضان، فكان يصنع بعضنا لبعض طعام. يعني هذه الوفود اللي جات عند معاوية في رمضان كانوا الناس كيكرموهم، وطبعا لأن العرب حتى في جاهليتهم كان فيهم مكارم الأخلاق، ولذلك الرسول صلى الله عليه وسلم جاء وأقر كثير الكثير الكثير من مكارم الأخلاق، بل جاء ليتممها، فقال: إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق. فالمهم قال لك كانوا كيتسابقوش كيصنع لهم الطعام، وكان اللي كيعمل لهم الطعام بزاف وكيدعيهم البيت والمنزل ديالو هو أبو هريرة، فكان أبو هريرة مما يكثر أن يدعونا إلى رحله. فقال عبد الله بن رباح: ألا أصنع طعاما فأدعوهم إلى رحلي؟ يعني اليوم ننسبق أبو هريرة ونصنع لهم الطعام وندعيهم المنزلي. قال: فأمرت بطعام يصنع، ثم لقيت أبا هريرة من العاشي في العاشية، تلقى أبا هريرة فقلت لأبي هريرة: الدعوة عندي الليلة، هذه الليلة مش تعشوا معايا. فقال أبو هريرة: سبقتني. قلت: نعم. إن أبا هريرة كان كيسبق الخير، وهكذا الصحابة كانوا يتنافسون ويتسابقون إلى فعل الخيرات ومكارم الأخلاق. قال: فدعوتهم. لما دعاهم إلى بيته ومنزله ورحله، قال أبو هريرة: ألا أعلمكم بحديث من حديثكم يا معشر الأنصار؟ حديث من حديثكم أنتم يا معشر الأنصار. ثم ذكر فتح مكة، قصة طويلة كما سبقت لنا. فقال: أقبل رسول الله حتى قدم مكة، فبعث الزبير على إحدى المجنبتين. المجنبتين يعني ميمنة الجيش أو ميسرة الجيش، والقلب يكون بينهما. المجنبة يقال لها المجنبة، الميمنة والميسرة أو الميسرة، والقلب قلب الجيش يكون بينهما. وبعث خالدا على المجنبة الأخرى، يعني قال: بعث الزبير على إحدى المجنبتين، واحدة من ميمنة الجيش أو الميسرة، واحدة منهم، وبعث خالدا على أخرى المجنبة الأخرى، وبعث أبا عبيدة على الحسري. الحسر يعني الذين لا دروع لهم ولا مغفر، فأخذوا بطن الوادي، أخذوا بطن الوادي يعني جعلوا طريقهم في بطن الواد، هذا معنى. ورسول الله في كتيبة، الكتيبة طبعا غتمر بنا كثيرا يعني ومرت بنا، احنا كنا سبق لنا قلنا بأنها الكتيبة جزء عظيم من الجيش. ورسول الله في كتيبة قال: فنظر فرآني، رأى أبا هريرة، فقال أبو هريرة: قلت: لبيك يا رسول الله. إجابة بعد إجابة. وزاد غير شيبان في رواية قال له: ائتف لي بالأنصار، يعني صح بهم وادعوهم لي، ولا يأتيني إلا الأنصار، إلا أنصاري، ما يجيش واحد آخر إلا أنصاري. وأنا غنقول لكم هذا الحديث ديال الأنصار. فأطافوا به، يعني أحاطوا به، جاءوا مجموعين أحاطوا به، ولا يقال أطافوا به إلا إذا كانت الإحاطة. ووبشت قريش، أو باش الله معنى جمعت، وبشت بمعنى جمعت، جمعت قريش أو باش لها، جمعت جموعا من قبائل شتى من الأنصار وأتباعا، فقالوا: نقدم هؤلاء. فإن كان لهم شيء كنا معهم، وإن أصيبوا أعطينا الذي سئلنا. يعني هذا طبعا هما قالوا نقدموا هذون باش إذا أعطوا لهم شي حاجة غيعطيونا حتى حنا، وإن أصيبوا أعطينا الذي سئلنا. فقال رسول الله بعد أن جمعهم: ترون إلى أوباش قريش وأتباعهم، إلى جموع قريش وأتباعهم، ثم قال بيده إحداهما على الأخرى، هكذا يعني إلى هيئتهم المجتمعة، هيدا أشار إلى هيئتهم المجتمعة. ثم قال الرسول صلى الله عليه وآله وسلم: قلم حتى تلاقوني وتوافوني بالصفا. قال: فانطلقنا، فما شاء أحد منا أن يقتل أحدا إلا قتله. قال: ما أنتم كتشوفوا هما حصد، إذا بغينا نحصدهم، ولكن يعني أمرهم أن لا يمسوا أحدا، وقال لك إذا بغينا نقتلوا شي واحد نقتلوه، وما أحد منهم يوجه إلينا بشيء. قال: فجاء أبو سفيان فقال: يا رسول الله، أبيحت خضراء قريش لا قريش بعد اليوم. الخضراء معنى أبيحت، أبيدت، والخضراء بمعنى الجماعة، يعني أبيدت جماعتهم، استؤصلوا، قتلوا جميعا، لا قريش بعد اليوم. فقال رسول الله: من أغلق بابه فهو آمن، ومن دخل دار أبي سفيان فهو آمن. والناس غلقوا أبوابهم، فغلق الناس أبوابهم كما في صحيح مسلم. هنا مدخل الرسول صلى الله عليه وسلم. ورد أن خالد بن الوليد دخل من كداء، ودخل الرسول من كداء، ورد العكس، دخل النبي صلى الله عليه وسلم عام الفتح من كداء التي بأعلى مكة كما في صحيح البخاري. وفعل رسول الله هذا علاش؟ قالوا هذا كان تحقيقا لقول صاحبه الشاعر المبدع المصقع حسان بن ثابت حين أجا قريش وأخبرهم بأن خيل الله ستدخل من كداء. وذلك مرة اجتمع كفار قريش دوكي يجيوا الرسول صلى الله عليه وسلم، والهجو في اللغة العربية الهجاء، معنى ذكر العيوب بالشعر، هذا هو الهجاء، ذكر العيوب بالشعر، يذكر العيوب ديال الإنسان بالشعر. فكانوا كيجيو الرسول صلى الله عليه وسلم، الرسول عيط على عبد الله بن رواحة، على عبد الله بن رواحة، وكان شاعرا، لكن رغم هذا كله مشاش العليل. فعيط على كعب بن مالك، وهو أيضا شاعر مسقع ولكن مشاش الغليل. عيطوا على الرسول، قال عيطوا على حسان، فقال: أما آن الأوان أن تتركوا هذا الأسد، أو كما قال، هذا القصة في صحيح البخاري. فجاء حسان فقال: هجوت محمدا فأجبت عنه، يعني دافعت، معنى أجبت دافعت عنه، هجوت يعني ذكرت عيوبه بالشعر فدافعت عنه، وعند الله في ذاك الجزاء، الدفاع عن رسول الله فيه جزاء. فقال الرسول صلى الله عليه وسلم: هجوم فإن روح القدس معك. بل قال يعني الهجو ديالو والشعر ديالو أشد عليهم من الرشق بالنبال. ثم قال: هجوت محمدا برا تقيا. البر يعني كلمة جامعة لأبواب الخير، البر كلمة جامعة لأبواب الخير، وأيضا البر، برا تقيا بر كلمة جامعة لأبواب الخير. والتقي كاين في رواية: هجوت محمدا برا حنيفا. رسول الله شيمته الوفاء، الشيمة هي الصفة والخلق، شيمته وصفته وسجيته وطبيعته وخلقه الوفاء حتى مع المشركين. فإن أبي ووالده وعرضي والعرض هو موضع المدح والذم من الإنسان، هذا العرض موضع المدح والذم من الإنسان. لعرض محمد منكم وقاء، هذه مسألة فيها أيضا، يعني أنا كنحميه بعرضي. ونا عائشة رضي الله عنها لما كانت تهمت وهي المبرأة، كان ممن أشاع التهمة أيضا من حسان، فلما كان يعني مرة بدك يقول هذه الأبيات وقالت وأنت أين أنت، يعني أنت قلت المرة يعني قلت كيت وكيت، ثكلت بنيتي يعني فقدت أولادي إن لم تروها الخيل والجيش تثير النقع ترفع الغبار وتهيج الغبار من كنفي كدائي. سبحان الله، نبوءته تحققت، يعني جانبي كداء كداء، والكداء يعني ثنية على باب مكة. يبارين الأعنة مصعدات، والأعنة يعني يجذبن الأعنة كناية عن قوة نفوسها، يعني اللجام، اللجام المربين صرامة الخيول وقوتها، والأعنة قلنا هي اللجام. مصعدات يعني مقبلات إليكم ومتوجهات إليكم، على أكتافها الأسل الظماء، الأسل الظماء يعني الرماح الرقاق اللي هي تكون أنفذ في جسم الإنسان. تظل جيادنا الخيل الجياد التي تجري متمطرات أو متضمرات، يعني جياد متمطرات، تظل خيولنا مسرعات يسبق بعضها بعضا. وكين قالوا ربما يمكن أن يقال متضمرات، يعني الجيش يعني كيكون عندهم خيل كيخليوها في واحد المكان وكيعطيوها علف وما كيخرجوها شي، كتعرق حتى كتضعف وكيتهلوا فيها باش كتكون للسباق، ولكن المراد الرواية الصحيحة متمطرات، ومعنى متمطرات يعني مسرعات يسبق بعضها بعضا. تلطمهن بالخمر النساء، قيل معنى النساء تزيل عن الخيل الغبار لعزتهن، لذلك تزيل عنهن الغبار لعزتهن. فإن أعرضتم عنا اعتمرنا، يعني أدينا العمرة، وكان الفتح وانكشف الغطاء، وكان الفتح وانكشف الغطاء. هذه الأبيات لما دخل الرسول صلى الله عليه وسلم عام الفتح، شاف النساء كيلطموا وجوه الخيل بالخمر، فتبسم ونظر إلى أبي بكر الصديق فقال يا أبا بكر كيف قال حسان؟ قال له كيفاش قال حسان؟ المهم بدأ يعني أبو بكر الصديق يقول الأبيات الشعرية اللي قال حسان، وهي أبيات طويلة يعني هي موجودة في صحيح مسلم. فقال الرسول عليه الصلاة والسلام شني قال الجيش؟ قال لهم دخلوا من حيث قال حسان، قال لهم دخلوا من حيث قال حسان، كما ورد أيضا أنه قال ادخلوها من حيث قال حسان في دلائل النبوة للبياقي بإسناد حسن، إسناد حسن. أيضا الرسول صلى الله عليه وآله وسلم وصل واحد المكان وركز الراية ديالو يوم الفتح، ودخل مكة وعلى رأسه المغفر، فلما وضعه على رأسه جو عنده قالوا يا رسول الله هذا ابن خطل متعلق بأسطار الكعبة، قال اقتلوه كما سبق لنا. بل في رواية أنهم جو عند الرسول يوم فتح مكة قالوا فقال الرسول صلى الله عليه وسلم الناس آمنون غير عبد العزة بن خطل، الناس آمنون غير عبد العزة بن خطل، هذا اللي كان أمر به الرسول قتله وهو متعلق بأسطار الكعبة. كاين شي رواية أخرى أنه صلى الله عليه وسلم ما كان يوم الفتح أعطى الأمان للناس جميعا إلا أربعة، أربعة ديال الأشخاص وامرأتين، إلا أربعة نفر وامرأتين، قال اقتلوهم وإن وجدتموهم متعلقين بأسطار الكعبة. شكون هما؟ عكرمة بن أبي جهل رضي الله عنه، وعبد الله بن خطل ومقيس بن صبابة وعبد الله بن سعد بن أبي الصرح رضي الله عنه وجوج ديال النساء. أما عبد الله بن خطل فأدرك وهو متعلق بأستار الكعبة، فاستبق إليه سعيد بن حريث. سعيد بن حريث كان شاب على عمار، وعمار بن ياسر، فسبق سعيد عمارا وكان أشب الرجلين فقتله. وأما مقيس بن صبابة فأدركه الناس في السوق فقتلوه. هذو جوج ماتوا، بقوا جوج، شكون هما؟ عكرمة وعبد الله بن سعد بن أبي الصرح. أما عكرمة فركب البحر فأصابتهم عاصفة، فقال أصحاب السفينة أخلصوا فإن آلهتكم لا تغني عنكم شيئا هاهنا. فقال عكرمة والله لئن لم ينجيني من البحر إلا الإخلاص لا ينجيني في البر غيره، ما دام في البحر ينجيني الإخلاص واللجوء إلى الله واحد إله واحد، فكذلك في البر ما لا فائدة في هذه الأصنام، لا تنفع بل تضر. ثم قال اللهم إن لك علي عهدا إن أنت عافيتني مما أنا فيه أن آتي محمدا صلى الله عليه وسلم، يعني إذا نجيتني من هذا الغرق وخرجت بسلام نجي عند الرسول حتى أضع يدي في يده فلأجدنه عفوا. عفوا يعني كثير العفو، كريما. فجاء فعلا فأسلم. وأما عبد الله بن سعد يعني كريم بن أبي جهل أسلم وحسن إسلامه، حتى كان البعض كيذكر الأب ديالو بسوء، الرسول صلى الله عليه وسلم قلم يعني اذكروا موتاكم بخير يعني باش لا تسيئوا إلى أبنائهم، أو كما قال. فجاء فأسلم. وأما عبد الله بن سعد بن أبي الصرح فإنه اختبأ عند عثمان بن عفان، فلما دعا رسول الله إلى البيعة جاء به، يعني في مكة لما فتح مكة دعا إلى البيعة، فجاء عثمان بعبد الله هذا بن سعد بن أبي الصرح جاء به حتى أوقفه على النبي فقال يا رسول الله بايع عبد الله. قال فرفع رأسه فنظر إليه ثلاثا كل ذلك يأبى ويمتنع من مبايعته، فبعد الثلاث بايعه. ثم أقبل على أصحابه قال أما كان فيكم رجل رشيد عاقل ذكي يقوم إلى هذا حيث رآني كففت يدي عن بيعته فيقتله؟ ما دام شفتوني أنا ما بايعتش ثلاث مرات، شي واحد يقوم يقتله نستريح منه؟ وأنا أعطيت يعني الأمل للناس إلا لهؤلاء. فقالوا وما يدرينا يا رسول الله ما في نفسك، هلا أومأت إلينا بعينك؟ يعني غمز لنا هيدا بعينك. فقال أشر إلينا بطرف عينك. فقال إنه لا ينبغي لنبي أن يكون له خائنة أعين. طبعا